بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 64 بعد 700 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم نأخذ أيضا شبهة أخرى على رد هؤلاء على بعض الأحاديث، وقد تطور الأمر بهم إلى رد أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان بأعلى درجات الصحة، وذكر فيه ذكر أهل الكتاب ولم يوافق أهواءهم اخترعوا له التناقضات. يعني ما اكتفوا برد أحاديث عبد الله بن سلام وحديث التي ذكر فيها كعب الأحبار أو الأحاديث، لا، تطور الأمر بهم إلى أن ينقدوا أي حديث في الصحيحين أو في غير الصحيحين ولو كان بأعلى درجات الصحة، ولو كان يعني مسندا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء فيه ذكر أهل الكتاب وهو لم يوافق أهواءهم اخترعوا له التناقضات. ماذا يهدفون من ذلك؟ أن يسقطوا هيبة الحديث ويسقطوا هيبة كتب السنة، ولنشر باطلهم وشبههم ينشرون ذلك ويلبسونه لباس الغيرة على القرآن، وأننا نحن ندافع عن القرآن، وهذا ما يقول هذا يطعن في القرآن أو هذا يطعن في النبي أو هذا يطعن في كذا، تلبيس. كل هذا من التلبيس على الناس والعياذ بالله. هم يلبسونه هذه الألبسة، يقولون هذا يعني يعارض القرآن. وسنذكر لكم في هذا اليوم مثالا، نذكر لكم كلاما لأحد هؤلاء وهو من المعاصرين، وهو المدعو الدكتور مصطفى بوهندي، وهو مغربي، وبلاد المغرب بلاد خير، ولكن لا تخلو كل بلد من مثل هؤلاء. فإذا ذكرنا من هو من المغرب، أو سنذكر مثلا من هو من سوريا أو من هو من اليمن أو من هو من مصر أو من غير ذلك، فليس الكلام على أهل البلد، إنما الكلام على هذا الشخص بعينه. وفي كل بلد ما يشرفها وفي كل بلد ما يسوءها، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا أبو هندي، دكتور مصطفى أبو هندي، الآن سأقرأ لكم مثال يعني مقالا نشره، وانظروا كيف الأسلوب الذي يستعمله أولئك، الأساليب القصصية التي هي أشبه بسجع الكهان، ويظن أنه بتلك التشدقات يرد الحديث. وسنقرأ لك الكلام ولو كان مطولا، نقرأ لكم هذا المقال الذي كتبه هذا الرجل، وانظروا ما فيه من التضخيمات وما فيه من التلبيسات على الناس باستعمال تلك الأساليب القصصية. يقول هذا المدعو الدكتور مصطفى أبو هندي، قال: حدثنا الإمام الخطيب في أحد المساجد الجامعة بمدينة المحمدية في صلاة الجمعة. الآن يذكر قصة أنهم كانوا يستمعون لخطيب الجمعة، وانظر ماذا سيقول. قال: حدثنا بحديث قال عنه إنه أثار إعجابه لما يحمله من أحكام وعبر. وصدق هذا الخطيب، صدق هذا الحديث يحمل أحكاما وعبرا عظيمة. قال: وكان ذلك هو حديث البخاري. ركز على هذه الكلمة، ركز على هذه الكلمة، يحاول وضع هذه الكلمة في المقدمة أن هذا في صحيح البخاري، حتى يتنزل كل ما سيطعن به على الحديث على صحيح البخاري. فهو يعني متعمدا قال هذا الكلمة في البداية: وكان ذلك هو حديث البخاري عن الثلاثة الذين لم يتكلم غيرهم في المهد. انظروا هذا الحديث، يعني هل فيه مطعن؟ الثلاثة الذين تكلموا في المهد، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الثلاثة الذين تكلموا في المهد، وهم عيسى عليه الصلاة والسلام، وقصة جريج الذي كان رجلا عابدا، وكانت امرأة بغي من بني إسرائيل، فتحدث بنو إسرائيل عن عبادته، فقالت هذه المرأة: لا أفتننه هذه البغي. وكان جريج قد أتت إليه أمه وهو يصلي ونادته: يا جريج، وهو محتار هل يكمل صلاته أو يجيب أمه، فاختار ويقول: يا ربي أمي وصلاتي، فاختار صلاته. فذهبت أمه، ثم في اليوم الثاني جاءت تناديه وفي نفس الخبر وهو يقول: يا رب أمي وصلاتي، فاختار صلاته. وفي اليوم الثالث كذلك، فدعت عليه عندما غضبت عليه وقالت: اللهم لا تمت جريجا حتى تريه وجوه المومسات. واستجاب الله دعوة هذه الأم، ولم تدع عليه بأنه يرتكب الفاحشة، إنما يبتلى ويرى وجوه المومسات. وجاءت هذه البغي من بني إسرائيل وتعرضت له عند صومعته، فلم يتعرض لها، فمكنت نفسها من راعي غنم كان عند الصومعة، فزنى بها حتى فانتظرت حتى حملت. انظروا كيف صبر أهل الباطل، كيف صبر هذه البغي في مقابل أن تشوه هذا العابد في صومعته. تصبر هذه الأشهر الطويلة 9 أشهر حتى تضع حملها، وما هو هدفها؟ هدفها أن تشوه سمعة هذا الرجل العابد. الله المستعان، الله المستعان. ولكن الله سبحانه وتعالى يكون مع عباده الصالحين. فلما وضعت وأتت به قالت: هذا ابن جريج. والناس لا يتورعون ولا يتأكدون ولا يتثبتون، فأنزلوه من صومعته وهدموا صومعته. فقال: ائتوني بالصبي، فأتوا به وهو في المهد، ثم توضأ وصلى، ثم نغز هذا الولد وقال له: يا غلام، من أبوك؟ وهو في المهد وهم ينظرون. قال: أبي الراعي. فعلم بعد ذلك، علم بنو إسرائيل أن هذه كرامة من الله سبحانه وتعالى أن ينطق هذا الولد في المهد حتى يبرئ الله ساحة هذا الرجل العابد. فقالوا له، أقبلوا إليه، انظروا كيف يعني التشدد، إما إلى هذا الطرف وإلى هذا الطرف، تشددوا فيه حتى أنزلوا ولم يسمعوا كلامه وهدموا صومعته. فلما رأوا ذلك أقبلوا إليه يقبلونه ويقولون: سنعيد صومعتك من ذهب. قال: لا، أعيدها من طين. فأعدوها من طين. هذا الثاني. والثالث ذلك الغلام أيضا الذي هو في المهد، وقالت رأت أمه يعني رجلا ذا شارة وهيئة يعني عظيمة، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله، انطقه الله. ثم جاءت امرأة مسكينة جارية وهم يضربونها ويقولون: سرقتي وزنيتي، وهي يعني وهم يعذبونها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فترك الثدي وقال: اللهم اجعلني مثلها. فقالت له أمه: لقد يعني جئت شيء يعني بشيء عجيب من اليوم يتكلم، فأخبرني ما دام أنك تتكلم. قال: أما الأول فإنه يعني جبار في الأرض متكبر ما يريد يكون مثله بمعنى الحديث، وأما تلك الجارية أنها مظلومة، يقولون لها: سرقتي وزنيتي، وهي لم تسرق ولم تزني، فقلت: اللهم اجعلني مثلها، فهي مظلومة. هذا بمعنى الحديث. هؤلاء الثلاثة الذين تكلموا في المهد والذين جاء ذكرهم في الحديث الذي هو جاء في يعني في الصحيح. وهذا الرجل الآن يمهد للناس، هل أحسن الخطيب أو لم يحسن؟ هذا الخطيب أحسن أن يذكر هذا الحديث في خطبة الجمعة ويعلمه للناس. ولكن هذا أبو هندي يقول يعني أن هذا الرجل الآن استمر في خطبة الجمعة. قال هذا الرجل: قال كان بودي أن أتجاهل هذا الموضوع، يعني كما تجاهلت مواضيع كثيرة قبله، حملت أمورا ظن الناس أنها من الدين وتنسب إلى الله ورسوله، ولكن دين الله ورسوله منها براء. انظر التضخيمات. قال أنا كنت أود أسكت، ولكن هذا أشياء لا يسكت عليها. ما هو المطعن في هذا الحديث حتى تتستر بدموع التماسيح أنك تدافع عن الدين، وأنه يعني قد تجاهل وقد سكت من الماضي، سكت عن أمور كثيرة، ويضخم الأمور أنها أمور كثيرة تنسب إلى الدين وهي ليست من الدين. ويقول: وكان بودي ألا أسمح للذين يعلمون كل شيء من عنوانه دون أن يقرأوا ويدركون معاني كل الأشياء دون أن يتدبروها. يعني هو يتهم الآن الناس أنهم مغفلون وأنهم ما يفهمون يعني ولا يغورون في يعني ويغوصون في أعماق الكلام ولا يفهمون معاني الكلام. قال: ولديهم من الأحكام أكثرها جاهزية لإصابة كل مخالف. الآن يدافع عن نفسه، يسبق بالدفاع، لأنه يعلم أنه سينتقد وأن كلامه هذا سيكون معرض انتقاد، وهو نفسه سينتقد، فهو يسبق بالدفاع عن نفسه لأنه يعلم أنه سينتقد. قال: أنا يعني قال أتكلم عن لا أسمح للذين الأحكام جاهزة على ألسنتهم، كل ما خالفهم يعني من واحد يجترون عليه من غير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ونصبوا أنفسهم حماة للدين وحراسا للعقيدة، وسيتخذون من اسمي ومقالتي هدفا يشهد ببراعتهم في رد كيد المعتدين. انظر كيف الآن يمهد للدفاع عن نفسه، لأنه يعلم الناس تنهال عليه أقلام المدافعين عن الدين، فهو يسبق بهذا الكلام. قال: أنا يعني أرد على هؤلاء الذي كل شيء جاهز على ألسنتهم، يقولون هذا يطعن في الدين وهذا، وأنت ما تفعل، إنما تطعن في دين الله سبحانه وتعالى، وتطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بقي لهذا المقال بقي لنا معه وقفات، نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم، نكمل هذا المقال ونعيش مع صاحبه وننظر ما سيقول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.